هذا سائل يسأل: ما حكم تعليق الحجاب على الأطفال أو الكبار لدرء الحسد أو السحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، أما بعد. فالحجاب هو التمائم، الحجاب الذي ذكره السائل هو التمائم في الشرع. والتمائم أو الأحجبة عموما تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان المكتوب فيها غير مفهوم، كخطوط أو بلهجة غير مفهومة أو بلغة غير مفهومة غير العربية وما إلى ذلك، فهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم لأنه غير مفهوم ما فيه، ربما يكون شركا، ربما يكون استغاثة بجن، ربما يكذب عليك هذا الذي أعطاك هذا الحجاب أو التميمة، فحكمها هو التحريم، التحريم مطلقا، ولا أعلم خلافا فيه بين أهل العلم. وأيضا هو ليس وسيلة مشروعة، أو احتمال أن يكون، ليس هناك احتمال أن يكون وسيلة مشروعة، لأن الله عز وجل إذا أراد سبحانه أو جعل الله عز وجل لعباده وسائل مشروعة للاستشفاء، مثال ذلك حبة البركة أو حبة السوداء، العسل، الماء المقري الذي قرئ فيه القرآن وما أشبه ذلك من وسائل مشروعة، فهذا ليس وسيلة مشروعة ولا يوجد احتمال أن يكون وسيلة مشروعة، وهو محرم كما قلنا بالإجماع. أما الصورة الثانية فأن يكون المكتوب فيها مفهوما، فهذه الصورة على نوعين: أن يكون المكتوب فيها مفهوما وهو من القرآن أو السنة أو الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، والصورة الثانية أن يكون من غير ما ذكرنا، أي أن يكتب، أن يكون المكتوب فيها من غير القرآن أو السنة أو الأدعية الثابتة في الشرع. فنبدأ في الحال الثانية وهي محرمة أيضا بالإجماع، كأن يكون المكتوب فيها طلاسم أو استغاثة بجن أو بأموات أيا كان هذا الميت، أو استغاثة بملائكة أو استغاثة ببشر أو نحو ذلك، فهذا كله محرم، وهو إلا إن لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الحال الأولى وهي أن يكون المكتوب فيها من القرآن أو السنة أو من الأدعية الثابتة في الشرع، فهذا الحال أو فهذه الحال مختلف بين أهل العلم فيها، بين مجيز ومانع، ونحن إنما نفتي بالمنع مطلقا كما أفتى به جمهور من أهل العلم، وكثير من أهل العلم السلف الصالح رحمة الله عليهم والخلف أفتوا بحرمة هذه الصورة، وهي أن يكتب القرآن ويعلق على الأطفال وحتى على الكبار لعموم الأدلة في التحريم، في تحريم التمائم عموما، فلم يستثن من الدليل شيئا، وإنما هناك طائفة أخرى ذهبت إلى إباحة هذه الأفعال لكن بشروط وفي الضرورة. لكن نقول حتى في الشروط التي ذكروها وفي الضرورة أيضا تبقى هذه الحال محرمة لعموم الأدلة. فمن الأدلة على سبيل المثال لا الحصر لأنها كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك الإمام أحمد والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق شيئا فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا هو لفظ الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك. وحديث آخر: من علق شيئا وكل إليه. وحديث أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فأما الرقى فيقصد بها الرقى الغير مشروعة كأن يرقى باسماء جان ونحو ذلك، وأما التمائم فلم يرد فيها استثناء لأن الرقى ورد فيها أدلة بالإباحة، لذلك استثنيت الرقى الجائزة من الكتاب والسنة من هذا الحديث. أما التمائم فلم يرد ما يخصصها فنبقى على العموم. وأما التولة فهو ما يسمى بسحر العطف، وهو أن يسحر للرجل ليحبب أو ليحب امرأته، أو يسحر للمرأة لتحب زوجها، فهذا أيضا محرم وهو شرك. وأيضا حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عن رويفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد، أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فعموما الأحاديث عامة ولم يخصص منها شيء، فنحن لا يجوز لنا أن نخصص هذه العمومات بمخصصات، لذلك نفتي بالحرمة مطلقا لأي صورة من صور التمائم. أما بصورة عامة حكم من يعلق التميمة، فإن كان يعتقد أن هذه التميمة بذاتها تنفع أو تضر، فكأن يعتقد مثلا أن هذه التميمة بذاتها تصرف العين مثل ما يفعل الناس في بلادنا، هذه يضعون أشياء زرقاء كأن يكون يد أو عين أو حذوة الفرس أو أشبه ذلك زرقاء، فهؤلاء على الغالب يعتقدون أن هذه هي التي تصرف عنهم العين، فعندما يقال لهم: لماذا علقت هذه؟ قال: لكي تذهب عنا العين، أي الحسد. فإن كان يعتقد الإنسان بالتمائم أنها تنفع أو تضر بذاتها فهذا قد أشرك شركا أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، فيجب تعريفه بحكم الإسلام. فإن أصر ومات على هذه المسائل وقد وضح له الحكم الشرعي في هذه المسائل ولم يبق له حجة ولا شبهة، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه لأنه مشرك بالله. أما إن كان يعتقد أن هذه التمائم لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل، فهو يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف عنه العين أو الحسد بهذه التمائم، فهذا قد أشرك لكن شركا أصغر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك الإمام أحمد والحديث صحيح أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال الرياء. قال العلماء: الرياء ليس حصرا في الشرك الأصغر، وإنما هو مثال عن الشرك الأصغر، فهناك شرك أصغر غير الرياء. ومثاله هذه الحالة أو هذه الحال، وهي أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى ينفع أو يضر بهذه الأحجبة أو بهذه التمائم، فهذا شرك أصغر، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع لعباده هذه التمائم، فهو قد افترى على الله الكذب والعياذ بالله، فلا يجوز تعليق هذه التمائم مطلقا. ومن المعروف أن الشرك الأصغر طريق، أسرع طريق إلى الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية من كلا الشركين ومن المعاصي جميعا، والله أعلم.